بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ابن عرفة المختصر الفقهي. قال رحمه الله: الحمد لله الواحد الأحد سمعا وعقلا، واهب العقل وباعث الرسل رحمة وفضلا، الغني لذاته عن خالص عبادة خلقه قولا وفعلا، الحاكم بينهم فيما اختلفوا فيه فرعا وأصلا، الموفي كلا بعمله فيه يوم تجد كل نفس ما عملت قسطا وعدلا، وصلى الله وسلم على خاتم رسله وأنبيائه سيد ولد آدم محمد المخصوص بعموم الدعوة وقبول الشفاعة إعجازا ونفعا، الفار عنها كل من سواه من خليل وكليم وروح وأب أصلا وفرعا، يوم تبلى السرائر وتشيب الأصاغر وتفر إليه الأمم وترا وشفعا. وبعد، فهذا مختصر في الفقه المالكي، قصدت فيه جمع ما يحصل بهدي الله بهدى الله وتحصيله ذكر مسائل المذهب نصا وقياسا، معزوة أقواله لقائلها أو ناقلها إن جهل فلا إجمالا ولا التباسا، وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية لما عرض من النقل والتخصيص، واعتبار الحقائق الجعلية، والتنبيه على ما لا عاصم منه من غلط ووهم واهم، ورد تخريج أو مناقضة بعرف قائم سهل ارتقاء قنتهما وخرق جنتهما، والاعتماد على متواتر قوله إنما الأعمال بالنيات أجلا، والاعتصام بنتيجة مقدمة حال الناظر فيه علما ودينا عاجلا، مستشهدا بقول المدونة على من لا غيرها أعتمد أو غير سبيلها أقتصر، وذاكره لذاته مفردا أو لحاجته لتفسير أو تعبير محرر، سالكا في ذلك وسط الإيجاز والاختصار، حرصا على سرعة الفهم والاستبصار، مستعينا بالله وعليه متوكلا، وإياه أسأل أن يجعله لكل خير محصلا ولكل فضل متمما ومكملا. كتاب الطهارة. الطهارة صفة حكمية توجب موصفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث، والنجاسة توجب له منعها به أو فيه، والحدث يأتي. والطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرة. والتطهير إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة. وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس أو ما في معناه بالماء، أو ما في معناه إنما يتناول التطهير وغيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي الطهر بعد الإزالة. والماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقه غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا خالطه غيره. وقول ابن الحاجب: الباقي على أصل خلقته يبطل طرده ماء الورد ونحوه، ولا يجاب بإطلاق المطلق لأنه معرف، ومثله ما سخن أو برد. قال اللخمي: وما كان عن برد أو جليد. وروى علي: والندى يجمع من الورق. والمغير بمكث أو مجاور أو ملازم غالبا كالطحلب أو حمأة، أو محل جريه شب أو تراب كذلك. وفي كون نقلها كذلك ثالثها التراب لا غير، لنقل المازري عن الأصحاب وعبد الحق. وجعل اللخمي الأول المذهب، وابن بشير المشهور، وبه أفتى ابن رشد، وبنقيذه ابن الحاج. وقول ابن الحاجب: المغير بالدهن طهور. وقول ابن عبد السلام: حقه أن يستغني عنه بالمجاور لأنه يجاور ولا يمازج. هذا قول ابن عبد السلام: لأنه يجاور ولا يمازج. يرد بأن ظاهر الروايات وأقوالهم: وكل مغير بحال متغير وإن لم يمازج. ونص ابن بشير: المغير بمخالطة الأدهان غير مطهر. ونقل عبد الحق عن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي يعني والجابسي: ما استقي بدلو دهن بزيت غير طهور. الشيخ روى علي: لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره. وفي كون الملح المنقول كتراب ثالثها المعدني للمصنوع لابن القصار والجابسي والباجي. وابن رشد في طهورية ما ذاب منه الثلاثة ولم يغيرها، وفي طهورية المتغير بحبل استقي به. ثالثها إن لم يكن تغيره فاحشا لابن زرقون وابن الحاج، وفتوى ابن رشد في المغير به أو بالكرب، وفي غير وفي متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلا. والمازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا قال: وعليه نزاع المتأخرين في المغير ببخور المستكي. قلت: جزم اللخم بإضافته صواب، وفيما غير لونه ورق أو ورق أو حشيش غالب. ثالثها يكره للعراقيين والأبيان وقول السليمانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت. وروى ابن غانم: فيما تغير لونه وطعمه ببول ماشية ترده وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه. هذا لابن غانم. والباجي قال: لأنها لا تنفك عنه غالبا كقول العراقيين. واللخمي قال: لأنه كثير تغير بطاهر قليل، لأنه كثير تغير بطاهر قليل. وجعل في سلب طهوريته وكراهيته قولين، وتبعه ابن رشد مفتيا بطهورية ماء البئر المتغير بالخشب والحشيش اللذين يطوى بهما، وما خلط ولم يتغير كثيره طهور ولو بنجس اتفاقا عند الأكثر. وابن رشد قال: شذت رواية ابن نافع في الكثير بنجس. وابن زرقون روى كراهته وأشار إليها التونسي. وسمع موسى ابن القاسم: ما عجن بماء بئر وقعت فيه نجاسة طرح. وابن رشد نحى لنجاسة كثير الماء بيسير النجس. وروى علي نحوه. وفي كراهة اغتسال جنوب قبل غسل أذاه في كثير راكد يحمل أذاه سماع ابن القاسم وقوله مع ابن رشد عنها، وفي قليله بطاهر طرق. واللخم قال: طهور اتفاقا. والباجي عن الجابس قال: غير طهور. والمازري عنه: مكروه. وابن رشد: اتقى. والجابسي: فعليه يتوضأ ويتيمم. وابن زرقون: في طهوريته ثالثها مشكوك فيه يستعمله ويتيمم للمشهور. والجابسي مع أصبغ وغيرهما: وفيها لا يتوضأ بماء فيه طعام أو جلد أقام به أياما، ولو أخرج مكانه جاز منه الوضوء، وليس قلة مقام الخبز فيه كالجلد، ولكل شيء وجه. فأخذ منها القولان بناء على أن الطول مظنة المخالطة أو التغيير. وسمع ابن القاسم: لا بأس بماء وضوءه وإن أدخل فيه إصبعه أو سواكه بعد جعلها في فيه. وابن رشد قال: ما لم يكثر البساق. وفي قول ابن الحاجب في تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر، لأن الموافق قل أو كثر في قليل أو كثير. الروايات والأقوال واضحة بيان حكمها، ولا شك في عدم قصر الحكم على التغيير على التغير المحسوس. ولذا قيل ما قيل في مسألة الجابس، وتقرير الموافق مخالفا قلب للحقائق كالمتحرك ساكنا، وما توضأ به إن كان بعض مستعمله ما يحل به مخالط، وإلا ففي طهوريته. ثالثها إن كان وضوء تجدد لا دفع حدث. ورابعها مشكوك فيه يتم مع وضوء لابن القاسم مستحسنا تركه لغيره. ورواية ابن القصار عنه مع أصبغ وخلف عن روايته ورواية الشيخ ورواية الطرازي. واللخم عن ابن القصار عن الأبهر ابن الحارثي قالوا: اتفقوا على كراهيته. ونقل القرافي في تعليله عدم طهوريته بأنه أديت به عبادة أو رفع مانعا أو رفع مانعا قولين، فإن انتفي كماء الرابعة فطهور، وانتفاء أحدهما كماء طهر ذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد أو وضوء التجدد على القولين لا أعرفه. قال الشيخ: من أحدث ولم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل ببعض أعضائه تعين مخرجه. والسقلي قال: على المستعمل، وفيه نظر على ما مر، وكون كل عضو مطهر بانفراد أولى. وفيها: لا يتوضأ بماء توضئ به مرة ولا خير فيه. وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ به أحب إلي إن كان الذي توضأ به طاهرا. وقال ابن رشد: خلاف وغير وفاق. ورد ابن رشد بظاهر منع مالك أجزأ مسح رأسه ببلل لحيته يرد باحتمال منعه لقلته. وفيها: إن اغتسل في ماء حياض الدواب جنب غسل أذاه قبل دخولها فلا بأس به، وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائها، وإن كان غير جنوب فلا بأس به. وفي طهورية قليلة بنجاسة ونجاسته طرق. وقال اللخمي ثالثها يكره ورابعها مشكوك فيه لرواية أبي مصعب والمدونة وابن الجلابي، وعلى الشك في وضوء به وتيممه لصلاة واحدة أو صلاتين، وتيممه مقدم قولا لابن سلمة عن ابن المشون وابن سحنون، فإذا أحدث بعده فالأول اتفاقا ابن رشد، وطهوريته مكروها مع وجود غيره، ونجاسته رواية المدنيين والمصريين مع قول ابن القاسم وأبو عمر بالأولى. قال ابن وهب الباجي الأربعة الأقوال للروايتين وظاهر المذهب. وقد ذكر إن اغتسل جنب قبل غسل أذاه في مثال حياض الدواب أفسدها، وفيها لابن القاسم إن شرب من إناء ما يأكل الجيف والنتن من الطير تركه وتيمم، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت. وقال عبد الحق تناقض تناقض. وقال ابن بشير أجيب بأن جمعها وبعده وباقي الإعادة في الوقت ادعى الخلاف. وقال الباجي أعاد في الوقت لصلاته بنجاسة، وتعقبه ابن بشير بأنها اختلطت بكل أجزاء الماء فلا تبقى جسد واحد، يرد بأن أولها باختلاطها بكل أجزاء الماء فلا، فإنها على المعية محال لقلتها وعلى البدلية غير لازم. ولم يذكر جواب تناقض، بل التحقيق قول ابن القاسم طهور لرفعه الحدث لقوله يعيد في الوقت مكروه لأن به نجاسة لإيجابه غسل ما ناله واستطر. وقبول الشيخ قول بعض أصحابه من توضأ بماء نجس غير متغير ثم اغتسل تبردا صح وضوءه، وينهض جوابا بزيادة تقديم التيمم لرجحان صلاة المتيمم طاهر الأعضاء على المتوضئ نجسها، كقول مضطرف ورواية ابن العربي لو نال خفا مسح في وضوء نجاسة وإلا خلعه وتيمم. ولذا قيد البرادعي إعادته في الوقت بعدم علمه لقوله فيها، ومن توضأ بماء نجس ظنه طاهرا أعاد في الوقت. وفي قدره طريقان، المقدمان حده قدر ماء الوضوء تحله فهذه نجس، وقدر القصرية تحله أذى الجنوب. البيان في البيان وفي كون ماء الجرة والزير تحله ما فوق القعر نجسا غير مغير له من القليل والكثير الذي لا يؤثر فيه إلا مغيره، ومعروف قول ابن القاسم مع روايته وسماع موسى منه ابن العربي على عن المجموعة. ما إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر. وفيها روى علي وابن وهب لا يعجبني الوضوء بسؤر الكلب القليل ولا بأس به بكثير وكالحوض ونحوه. وتقدم أذى الجنب في مثل حياض الدواب. وقال المازري والبخاري كالكثير وزيادة ابن الحاجب إن كثر المجموع ولا انفكاك للحرية لا أعرفها. وقول ابن عبد السلام يعني من أصل الجري لمنتهاه وألحق من النجاسة لهم وهم له وهم لأنه وهم لأن ما يحقه يمنع عنايته إذ ما قبل النجاسة غير مخالط. وقول الكافي يعني كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. وقول الكافي إن وقعت في جار نجاسة في جار نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر مفهوم نجاسته، وما خولت وغير مخالطه لونه أو طعمه مثله، وفي اعتبار تغير الريح ثالثها إن تغير شديدا للمشهور. وابن رشد عن ابن مشون وسحنون من قوله من توضأ بماء تغير بما حل به تغيرا شديدا أعاد أبدا، وقول ابن رشد مر، وابن مشون تغير الريح مطلقا، ومر إذا أنتن الماء واشتدت رائحته من موت دابة فنجس اتفاقا مناقض. وقول عياض أجمع على نجاسة ما غير ريحه نجس بعيد. وقول ابن بشير في قول ابن مجشون لعلمه بالمجاورة يرده نقل الباجي عنه إن وقعت فيه ميت لم تضره إن تغير ريحه فقط. وما جعل بالفم مفهوم سماع القرينين هما أشهب وابن نافع. استحباب غسل يد من دلك أسنانه في مضمضة قبل دخولها في إنائه كراهته. وسمع موسى ابن القاسم التطهير به، وابن رشد ما لم يضفه ريقه، وابن زرقون في التطهير به رواية موسى عن ابن القاسم وأشهب. وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا مزج قولان لا أعرفه. وسمع أشهب طهور ماء بئر الدور المنتن بنزع ما يذهب نتنه. وفيها لسحنون أثر قول ربيعة إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة منه إنما هذا في البئر. وجهل الشيخ بعضهم بقوله في مأجن قليل الماء وقعت فيه فأرة يطين حتى يكثر ماؤه فيشرب فإن فعل شرب. وما تغير بموت برية سائلة النفس نجسة. ابن رشد: وتطهير بئر بنزع ما يذهب تغيرها. واللخم عن ابن مصعب: بكل مائها ومن توضأ به أعاد أبدا. وابن رشد اتفاقا. وابن زرقون لابن شعبان عن ابن القاسم في الوقت: وما ماتت به ولم تغيره أن يترك إن وجد غيره، وإلا ففي طهوريته ونجاسته. ثالثها مشكوك فيه للمشهور وابن القاسم مع الشيخ عن سحنون، وهو مقتضى قول ابن الباجي: رأيت له يهريق هو يتيمم. وابن مشون مع الباجي عن سحنون، وابن زرقون عن أبيه وعليه في كيف التيمم والوضوء ما مر في إعادة من توضأ به أبدا في عادة من توضأ به أبدا أو في الوقت. وثالثها إن علمه وليحيى وابن القاسم مع روايته مع علي وابن حبيب، وفي كراهة ما عجن به وحرمته. كمية نقلا ابن رشد عن رواية السياء وعيسى عن ابن القاسم، وفي سماع القرينين: لا يعجبني ويطعم البهائم وسماع ابن القاسم قمح، بل فيه وقلئ كالميت. وقلك الميت وسمع ابن القاسم قمح بل فيه وقلك الميت يحتمل كون الأول فيما لم يتغير ولا الثاني فيما تغير. وسمع القرينان أيضا طرحه وعلفه للبهائم فحمله الأبهري على الكراهية. والباجي قال: تحتملها والتحريم. قال: وفي غسل مصابه ونضحه ثالثها لا يغسل رفيع الثوب ويباع ويصلى به كذلك، ويستحب غسل غير ثوب أو جسد لابن القاسم وابن نافع وابن مشون. وسمع القرينان غسل ثوب غسل غسل غسل ثوب غسل به ومر ينضح ما أصابه. وفرق ابن رشد بأن الغسل عمته النجاسة وفي الثانية لم تعمه. قلت: إن غسل بكل الماء نجس وببعضه لا فرق. وتطهير ذي المادة نزع بقدر ما يطيبها. أصبغ بقدر مائه والدابة مكثها. اللخم عن أبي مصعب قال: نزع كله. وذكر ابن العربي رواية وروى علي: إن سال من فرثها أو دمها نزع كله إلى أن يغلب ماءه. وابن العربي قال: روى ابن أبي أويس: يطهره 70 دلوا. والمغيرة قال: 40 وعنه 50. وعبد الملك قال: في بئر ماتت بها فأر ينزع 40 دلوا أو 50 أو 60 أو 70. وفي كون آبار الزرانيق والسواني كالدور أو لا يفسد ولو بشات ما لم تتغير قولا ظاهر الروايات. وأصبغ مع ابن عبد الحكم وابن مشون، ولم يذكر الباجي غيره. وفي تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو ينزع كلها قولان لابن وهب. وأما الباجي: البرك الكبار جدا لا تفسد بموت فيها ما لم يتغير. وسمع القرينان كراهة الغسل بماء الحمام السخن، وابن رشد لتسخينه بالنجس واختلاف الأيدي فيه. وسمعا ترك ماء بئر جهل سبب نتنها بالدور ما لم يوقن كونه ليس من نجس. وابن رشد: وماء بئر أو غدير بصحراء لا يدرى سبب نتنه طهور لحمله على أنه من ركوده. وسمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف في سمعه ما لم يوقن نجاسته. وسمعه عيسى: من سقط عليه ماء عسكر فنسأل أهله فقالوا طاهر، يعني ما مصطح، فقالوا طاهر صدقهم إن لم يكونوا نصارى. المازري: خير العدل بنجاسته مبينا سببها ومذهبه، وفيه كالمخبر مقبول. وإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه، فالحيوان والجماد غير منفصل منه ولا مسكرا طاهر. وقول ابن مشون: وسحنون الخنزير والكلب نجس فحمله الأكثر على سؤرهما. ورجح أبو عمر نجاسة الخنزير. وابن العربي عن سحنون: عين الكلب نجس. وشك فيه ابن مشون. واللخني عن سحنون: المأذون فيه طاهر وغير نجس. والمعروف نجاسة ما أسكر كثيره وأباه ابن الحداد. وخطأ ابن رشد أخذه ابن لبابة من إباحة مالك أكل خمر خللت. أكل خمر خللت. انتهى كتاب الطهارة، ويليه كتاب الميتة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.